الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى توحيد رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا الجمع المبارك في هذه الدورة المباركة التي هي مفتتح الدورات التأصيلية العلمية في توحيد رب البرية. وبداية هذه الدورات في كتاب لمؤلف معروف ومؤرخ نحرير وعالم، وحتى أنه رحمه الله سمى كتابه الخطط، فهو عالم بالخطط، ألا وهو العلامة أحمد ابن علي المقريزي المصري الشافعي رحمه الله تعالى، من علماء القرن الثامن أو التاسع وفاة. هذا العالم الذي عاش قرابة قرن من الزمن نظر إلى العالم فوجد، وهو المؤرخ الناقد، وجد ما عليه المسلمون أو وجد ما عليه بعض المسلمين من الانحرافات، فنظر في سبب ذلك وعلاجه، فألف مؤلفات عدة في بيان هذا الأمر، سواء في كتبه، في كتابه الخطط، أو في كتابه تجريد التوحيد المفيد. فالمؤلف رحمه الله إمام معروف وعالم لا يجارى. أما كتابه العظيم تجريد التوحيد المفيد، فهو كاسمه تجريد في التوحيد المفيد، لأن هذا الباب، باب توحيد الألوهية وباب التوحيد، لم يطرقه كثير من الناس، وذلك لأن الكثير منهم يظن أن التوحيد الذي بعث الله به النبيين هو توحيد الربوبية، أو توحيد بمعنى الإقرار بوجود الله عز وجل. وظن الكثير من الناس، لا سيما من تأثر بالفلسفة أو تأثر بالمنطق أو تأثر بالذوق والوجد، ظن أن المراد بالتوحيد هو الإقرار بوجود الله أو معرفة وجود الله تبارك وتعالى. فألف الإمام رحمه الله هذا الكتاب العظيم، الصغير في حجمه الكبير في محتواه. هذا الكتاب الذي لا يستطيع أحد أن يقول إنه من كتب ابن تيمية وابن القيم، فهذا إمام عالم من علماء أهل مصر، من علماء القرن التاسع، لم يلتقي بابن تيمية قط، بل لم يره، لأنه لم يكن قد ولد بعد، فكيف يره؟ وعلى هذا فيكون هذا العلم مأخوذا من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال السلف الصالح ممن جاء بعدهم. ولا ننكر أنه رحمه الله تأثر بكتب ابن القيم أو بمؤلفات ورسائل ابن القيم، لكن المقصود أن التوحيد يتوارد عليه العلماء من كل مكان، لأنه الشيء الموافق للفطر كما سيشير إليه المصنف رحمه الله. خلاصة هذا الكتاب أيها الإخوة، أو الخارطة الذهنية لهذا الكتاب، حتى نتصور، وليس المقصود أن نصغر المحتوى، وإنما أن نتصور المحتوى. هذا الكتاب يتحدث فيه مؤلفه رحمه الله عن قضية مهمة، وهي قضية التوحيد وأنواعه وأقسامه وما يؤدي إليه، ويبين ضده وهو الشرك وأنواعه والأسباب المؤدي إلى الشرك. ثم في الخاتمة رحمه الله يجرد الكلام على بيان ضلال من ضل في هذا الباب وسبب ضلالهم، وكيف يمكن للإنسان أن يستقيم على التوحيد حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى موجود في كتابه تجريد التوحيد المفيد، وإن شاء الله تبارك وتعالى نحاول أن نخرج الدرر من كلام هذا الإمام، وهو كلام غرر بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى بركة الله نبدأ. وهناك تنبيهان. التنبيه الأول أن الإخوة لم يستطيعوا أن يوجدوا إلا نسخ محدودة، فمن كان عنده نسخة فليستغني عن النسخة الزائدة لأخيه. والتنبيه الآخر أنه قد تم تحديد الوقت لهذا الشرح حتى نتمه، لا نقول على صورة الإسهاب وإنما على صورة التوسط، فإننا نحتاج منكم أن يعني تتصدقوا علينا بوقتكم بعد العشاء يومي الأربعاء والخميس إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى نستطيع أن ننهي الكتاب. فإن إنهاء مثل هذه المؤلفات أمر مهم لطالب العلم حتى تتم الإحاطة وتتم العلم بمحتوى الكتاب، فإن فهم الكتب مفاتيح العلم كما قال كثير من السلف رحمه الله. وعلى بركة الله نبدأ. يقول الشيخ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي رحمه الله ووالديه وسائر المسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو حسبي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كثير من المصنفين لا يفتتحون كتبهم بخطبة الحاجة، ولا شك أن خطبة الحاجة سنة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا سيما فيما يتعلق بأمور الخطبة والعقود والنكاح والمجاميع. أما الرسائل فإن ذلك ليس بشرط فيه، فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسائل ولم يكن يفتتح ذلك بخطبة الحاجة. نعم. يقول رحمه الله: هذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائض، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به منه. يعني قوله هذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائض ليس من باب المديح، وإنما من باب الحث على قراءة هذا الكتاب والاعتناء به. وهذا أمر سائغ وجائز، أن طالب العلم إذا ألف كتابا وفيه من المنافع ما فيه فعليه أن يحث الناس على قراءته. وقوله رحمه الله: سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، كتاب في لغة العرب معناه المصدر، كتب يكتب كتابا، والمصدر المراد منه الشيء المجموع، الشيء المجموع في مكان معين. ويمكن أن يكون المراد منه الفعل، يعني هذا مكان جمعت فيه، هذا مكان أجمع فيه ما يتعلق بتجريد التوحيد. أو يكون المصدر هنا المراد منه اسم المفعول، فيكون المعنى هذا مكان جمعت فيه ما يتعلق بتجريد التوحيد. وقوله تجريد التوحيد، تجريد مضاف والتوحيد مضاف إليه. التجريد مصدر جرد يجرد تجريدا، جرد يجرد تجريدا من باب فعل، يفعل تفعيلا. وباب فعل إذا جاء فإنه ينظر إلى أصل الشيء، فإن كان أصل الشيء قابلا للتفعيل فإن أثر التفعيل واقع عليه، وإن كان أصل الشيء غير قابل للتفعيل فإن المراد فعل المتكلم. ولنضرب مثالا على هذا. لما يقول الإنسان جردت زيدا، زيد واحد، شلون خليه جردته؟ إذن هذا يتكلم عن فعله هو، أي جردته عما يستحقه، فهو يتكلم عن فعله هو. أما زيد فهو واحد لا يستطيع أن يجرده، لكن لو قال جردت البيت من الثياب فعلمنا، أو جردت الدار من الكراسي، علمنا أن التجريد وقع على أشياء معدودة، فالمقصود المفعول وليس فعله. وهنا لما يقول العلماء رحمهم الله التجريد يعني الإفراد، وليس المقصود هنا هو اعتقاد إفراد الله فحسب، وإنما المقصود اعتقادك في إفراد الله وصرف أفعالك التعبدية لله عز وجل. هذا هو التجريد، التجريد بالنظر إلى فعل المكلف لا بالنظر إلى واقع الأمر. فربنا تبارك وتعالى العلي الأعلى هو واحد فرد صمد، هو الواحد الأحد، هو الفرد الصمد، فلا يمكن لأحد أن يأتي ويقول جعلت الله واحدا، فالله واحد لا بجعل جاعل، لأنه سبحانه وتعالى الأحد الأول الآخر الأزلي الأبدي سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد أن يأتي ويجعله واحدا، لأنه هو واحد قبل وجود من يوحده. إذن ما المراد بأنه الواحد؟ المراد بأنه الواحد من حيث الاعتقاد، لابد تعتقد أنه الواحد سبحانه وتعالى. جعلت الله واحدا يعني أفردته بعباداتي، يعني أخلصت له أعمالي، هذا معنى تجريد التوحيد. والذي قلناه في التجريد هو الذي يقال في التوحيد. التوحيد أيضا مصدر، وحد يوحد توحيدا. وما معنى وحد؟ يعني جعل الشيء واحدا أو اعتقد الشيء واحدا، أي المعنيين مراد؟ إذا قلنا بالربوبية فيكون المعنى جعل الشيء واحدا، اعتقد الله واحد، أن معبوده واحد، هذا الربوبية. إذا قلنا أن التوحيد مصدر، جعلت الله واحدا في عباداتي، إذن معناه المراد الألوهية، وكلا المعنيين مراد. فحينئذ لما يقول العبد أنا من الموحدين، أي ممن يعتقدون أن الله واحد في ذاته، واحد في ربوبيته، وأفرد له عباداتي وطاعاتي وإخلاصي وأعمالي التعبدية. وها هنا يرد سؤال، تأملوا هذا الكلام المختصر، تجريد التوحيد المفيد. تجريد التوحيد، التوحيد تكلم فيه ناس كثر، حتى الآن في بعض المدارس تسمى مدرسة التوحيد، ثم تنظر فيه فإذا فيه هم يدرسون ماذا؟ يدرسون أشياء منافية للتوحيد، وهذا من العجب. وكان أقوام من الخوارج يسمون أنفسهم بالموحدين، واعتقاداتهم كانت مخالفة لاعتقادات الموحدين من أهل السنة والجماعة. فليس العبرة في التوحيد حتى يكون معه تجريد، وليس التجريد مفيدا حتى وليس التجريد وحده نافعا حتى يكون مفيدا. فأتى بالكتاب ذكر لك المراد الذي يتحدث عن التجريد، ثم التوحيد مضافا إليه، ثم المفيد ثمرته. وهنا يرد سؤال، ما نوع الإضافة في قولنا تجريد التوحيد؟ أنا أدري أن لعلي مسرع لكن أخشى الوقت، لكن في ناس سجلون بسرعة شوي، اسرعوا شوي، كنا نسجل مع الشيخ كل شيء. أحد مشايخنا كان إذا تكلم كنا نعد له في الدقيقة الواحدة أكثر من 60 كلمة في الدقيقة الواحدة، وأنا ما أظن أني السريع مثله. ما نوع الإضافة في قولنا تجريد التوحيد؟ سؤال مهم. إذا قلنا أن الإضافة تجريد في التوحيد فهذا لا يستقيم، يعني إضافة الظرفية هنا غير مستقيمة. إذن ما نوع الإضافة؟ تجريد التوحيد. هل تجريد التوحيد هو من باب إضافة التخصيص؟ يمكن تجريد في التوحيد يعني تجريد للتوحيد، تجريد التخصيص المراد به التخصيص، ولكن الأفضل أن نقول إن الإضافة من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وليس هذا تكرارا، وإنما ذكر للشيء بالمقصود منه، فليس المقصود هو التوحيد حتى يكون معه تجريد. وهذا الكلام أظن والله أعلم أنه من أنفع ما يكون، أن الإنسان يدرك أنه ليس المراد التوحيد حتى يكون معه التجريد. فالتوحيد المزعوم لا ينفع، التوحيد الموهوم لا ينفع، التوحيد المتخيل لا ينفع. ما الذي ينفع؟ ينفع تجريد التوحيد وفق ما جاء به الأنبياء بالقول السديد. نعم. تعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء وما مصدر رب يرب ربا فهو رب، فمعنى قوله تعالى رب العالمين فمعنى قوله هذه قاعدة احفظوها في اللغة، بعد معنى أي كلمة تأتي فهي مضاف إليه، فمعنى قوله فمعنى قوله تعالى رب العالمين فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجود لعباده، القادم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. ها هنا سؤال، لماذا بدأ بذكر الربوبية اقتداء بالله عز وجل في كتابه الحمد لله رب العالمين؟ وذلك لأن ذكر الربوبية الإقرار به باب لتوحيد الألوهية. لا يمكن لإنسان أن يلج توحيد الألوهية وأن يفرد الله بالعبادة ما لم يكن عالما بالربوبية، ولذلك لا بد للإنسان أن يبدأ في ذكر التوحيد بتوحيد الربوبية كما جاء في القرآن، من حيث الاستدلال لا من حيث الدعوة، فرق بين الأمرين. من حيث الاستدلال نبدأ بتوحيد الربوبية، من حيث الدعوة نبدأ بتوحيد الألوهية. لماذا؟ لأنه ليس المقصود في الدعوة أن الناس يقرون بالله، الناس كلهم مقرون بالله، اليهود والنصارى والبوذيين كل الطوائف يقرون أن الله رب، وأن الله يخلق، وأن الله خلق ورزق وملك، يقرون بهذا، لكن المراد إفرادهم الله تبارك وتعالى. ولذلك المصنف رحمه الله بدأ بهذا، قال اعلم بمعنى تيقن أو بمعنى تعلم، اعلم بمعنى تيقن أو بمعنى تعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. هذا سؤال مهم. لو قال لك قائل بأي شيء عرفت الله، بأي شيء عرفت ربك، فالجواب أن تقول عرفته بخصائصه، بأفعاله التي لا يفعله أحد سواه، فهو رب العالمين، هو مالك يوم الدين، هو الرحمن الرحيم، هو خالق من في السماوات والأراضين، هو رازق من في السماوات والأراضين. وهذا من أوضح الأدلة على توحيد الربوبية، الاستدلال بخصائص الرب جل في علاه على أفعاله سبحانه وتعالى. قال هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، ثم قال فالرب مصدر، الرب مصدر في اللغة العربية، رب الشيء يربه ربا وربوبية. لكن إذا قلنا ربوبية فهذا التاء مصدر صناعي، لكن رب يرب ربا هذا مصدر، والربوبية اسم المصدر الصناعي. وهنا سؤال مهم، هذا من حيث اللغة، لكن ما معنى الرب من حيث المفردات في اللغة؟ هذا من حيث التصريف. الرب في اللغة تأتي لمعاني لا بد أن ندركها. الرب بمعنى الموجد للشيء، فيقول الإنسان أنا رب الدار، أي أنا أنشأت الدار، أنا صنعت الدار. والرب بمعنى المالك، يقول الإنسان أنا رب الإبل، هو اللي خلق الإبل؟ أجيبه لا. إذن ما معنى أنا رب الإبل؟ صاحبها، مالكها، اشتراها بفلوسه، هذا صحيح. طيب الثالث، الرب بمعنى المدبر للأمر، يقول الرجل لولده أنا ربيتك، أنا ربيتك، هو لا يملك ولده صح ولا لا؟ وليس هو خالق لابنه. إذن ما معنى قوله أنا ربيتك؟ يعني دبرت أمورك بالأسباب التي تيسر أو أجراه الله جل وعلا على يديه. إذن معنى الرب الخالق للشيء، الموجد للشيء والمالك والمدبر. الثالث بمعنى السيد، الرابع بمعنى السيد، الرابع بمعنى السيد الذي بلغ السؤدد والكمال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما السيد الله، أي الذي بلغ السؤدد والكمال. وقال بعض العلماء يضاف إليه الرزق فالله عز وجل رب بمعنى مالك. لذلك لو تتأملون الحمد لله رب العالمين أي منشئهم. طيب منشئهم وبعدين من يدبرهم؟ الرحمن الرحيم. هذا يدبرهم برحمته، ولا ما أحد يستحق التدبير؟ ما أحد يستحق التدبير. مالك يوم الدين إذن ملكا. لماذا؟ لأنه السعدد، له السعدد الكامل. الحمد لله قدم النتيجة على ماذا؟ المقدمات. وهذا شيء عظيم يا إخوان. قال رحمه الله فهو راب، فمعنى قوله رب العالمين أي راب العالمين، يعني بمعنى مرة ثانية بمعنى المفردات الأربعة إيش يصير؟ رب العالمين موجدهم بلا مثال سابق، ومالكهم، ومدبر أمرهم، وسيدهم جل في علاه. قال فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، هذا المعنى الأول. لاحظ القائم بتربيتهم، هذا المعنى الثالث، وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم. ولم يذكر المعنيين الآخرين الذين ذكرهما، المتكفل بصلاحهم من خلق. إيش تصريف خلق؟ الخلق هنا مصدر، خلق يخلق خلقا، والمراد منه المخلوق. بصلاحهم من خلق، لكن هنا ليس المراد منه اسم المفعول، الخلق بمعنى المخلوق. ما المراد منه؟ المراد منه فعل الرب جل وعلا. بصلاحهم من خلق أي بصلاحهم في خلقه إياهم، فهو فعل مضاف لله عز وجل، مصدر المضاف. لذلك قلنا للقارئ لا تقل ورزق، لأن الرزق اسم المفعول، من رزق يرزق رزقا بمعنى المرزوق. أما رزق يرزق رزقا فهو فعل الله عز وجل، فهو فعل الله سبحانه وتعالى، وعافية وإصلاح دين ودنيا. وهذه الأمور، هذه الأمور والله لم ينكرها أحد ممن سبق ولا ممن لحق إلا عنادا. اللهم شرذمة قليلة لا يؤبه بهم من زبالات الأمم يسمون به الملاحدة، لا يؤبه بهم. وإلا عقلاء العالم من جميع الملل والأديان الحقة والباطلة كلهم يقرون بأن الله خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. حتى فرعون على جبروته وطغيانه ما استطاع أن يقول أنا رب العالمين، ما استطاع أن يقول هذا الكلام. ماذا قال؟ تأملوا معي، ماذا قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام؟ أنا ربكم الأعلى. ليش ما قال رب العالمين؟ لأنه يخاطب الناس الموجودين. لو قال أنا رب العالمين لقال لشخص كيف أنت رب العالمين؟ أبوك موجود قبلك، كيف أنت رب لأبوك؟ ما يقدر. هو لو قال أنا رب العالمين بيقول لأحد الناس الموجودين شلون أنت رب العالمين وأنت مع النوبة في حروب، وأهل النوبة أخذوا منك الحدود والأرض، شلون أنت رب العالمين؟ مع أنه في قراءة نفسي يعلم خطأ نفسي لما قال ربكم الأعلى، كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حتى نمرود الذي أنكر وأراد أن يحيص وأن يبيص وأن يلف ويدور في الحجة، قال له إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها. هذا دليل على إيش؟ دليل بأحد معاني الربوبية، وهو التصريف على ربوبية الله، فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. نعم. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإقبال والتوبة والنذر والطاعة والقرب والتوكل ونحو هذه الأشياء. المصنف رحمه الله لم يعرف توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية، وإنما سار على طريقة أهل الحديث، وهذا أحسن، لأن التعريفات أحيانا تكون معوقات، وهذه كلمة خذوها عني، التعريفات أحيانا تكون معوقات. وأنا أذكر لكم قصة جرت لي في مجلس فيه عامة الناس، قال أحد المناطقة ونحن جالسين على العشاء، قال الإنسان حيوان ناطق. فقال أحد العامة: والله الشيخ كيف حيوان ناطق؟ فهمني. فصار الشيخ يتكلم قرابة ثلث ساعة، في الأخير العام قال: والله ما فهمت شيء، كيف الإنسان حيوان ناطق؟ ما فهمت شيء. لأن الإنسان لما تقول حق أي إنسان تقول له الإنسان، هو يعرف ما معنى الإنسان، يعني ابن آدم. لكن لما تقول للإنسان حيوان ناطق، راح بذهنه وين؟ ابتعد ابتعد ابتعد عما في خياله من ابناء آدم، راح مكان ثاني. فلذلك التعريفات أحيانا تكون معوقات، ولكن التعريفات التي جاءت في الكتاب والسنة لا تكون إلا معرفات. وما هي التعريفات التي وردت في الكتاب والسنة؟ اكتبها. التعريفات الواردة في الكتاب والسنة: النوع الأول، التعريف بذكر المفرد. التعريف بذكر المفردات، يذكر الكلام العام ثم يذكر مثلا يا أيها الرسل، الرسل كلام عام، ما جاء تعريف الرسول، من هو الرسول في القرآن ما جاء، لكن جاء بذكر أفرادهم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، خلاص عرفنا الرسل. التعريف بذكر الأفراد. النوع الثاني، التعريف بالإشارة. التعريف بالإشارة: إنا خلقناكم، كيف خلقتنا؟ لو جاء الإنسان قال: ما معنى الخلق في التعريف المنطقي أو التعريف الحدي أو التعريف الرسمي أو التعريف البياني أيا كان، لا يزداد الإنسان إلا وهما. لكن لما يقرأ القرآن فهو يصور لك ويشير لك كيف خلقك: من نطفة، من علقة، من مضغة. تعريف بالإشارة، أو التعريف بذكر المثال. التعريف بذكر المثال، هذه الأنواع الثلاثة من أنفع أنواع التعاريف، وهي الواردة في الكتاب والسنة. أما تعريف المنطقية بذكر الجنس والنوع أو الأفراد والخاصية، فهذه في أكثر الأوقات تكون مشوشات ولا يكون من المتفق عليه، فيؤدي ذلك إلى النزاع. وعلى كل حال، فالربوبية عرفها بعضهم بإفراد الله جل وعلا بأفعاله المختصة كالخلق والرزق والملك والتدبير، وهذا جيد لأن فيه ذكر الأفراد. إفراد الله جل وعلا بأفعاله المختصة كالخلق والرزق والملك والتدبير. فأنت تقول: لا يخلق أحد إلا الله، لا يرزق أحد إلا الله، لا يتصرف أحد إلا الله، هذا معنى الربوبية. أما الألوهية فتعريفها إفراد الله بالعبادة كالمحبة والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة. التوحيد الألوهية تعريفها إفراد الله بالعبادة كالمحبة والتوكل، هذا هو التعريف. لذلك قال المصنف: والإلهية. الإلهية أو الألوهية بمعنى واحد، لكن الألوهية مصدر صناع، والإلهية مصدر أيضا من ألها يؤله تأليها وإلهة وإلهية. طيب، ما معنى ألها؟ نريد أن نعرف ما معنى ألها. فالآن إذا أردنا أن نعرف ما معنى ألها، إما أن ننظر إلى مثيلاتها في القرآن. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ننظر للتفسير نجد أن المفسرين يقولون: إله الناس معبودهم. إذن ألها معناه عبد. وفي كلام العرب قبل مجيء الإسلام، من قولهم: لله در الغانيات المدله أو المده، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبدي. إذن تأله معناها التعبد. إذن ألها بمعنى عبد، ويؤله بمعنى يعبد، إلهية عبادة. الإلهية معناها العبادة. قال: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا معلوما. وانتبه يا عبد الله، العقيدة والله يزيد الإيمان. خطأ من يقول أن العقيدة يسبب الجفا، صحيح، العقيدة التي تسبب الجفا ليست بعقيدة صحيحة. إذا حضرت درس في التوحيد، في الاعتقاد، في الإيمان، ما ازددت إيماناً فاعلم أن هذا الدرس فيه خلل، وأن هذا الاعتقاد فيه خلل. وأما الاعتقاد الصحيح فإن مدارسته يزيد الإيمان. هنا قال المصنف: الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوباً مألوهاً. يعني رجع إلى فعلك أنت، تتخذ الله تبارك وتعالى محبوبا مألوها معبودا. وإذا ما اتخذته، الله غني عنك، الله غني عنك، غني عن كل العباد. ولكن لننتبه أنه خلق أصنافا من الخلق، خلق أصنافا كالملائكة يعبدونه الليل والنهار لا يفطرون. وانت كيفك تبي تفطر ولا ما تفطر؟ وخلق أصنافا لم يطلب منهم التألق، وإنما أمرهم بأمر الربوبية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ليس تكليفا وإنما ربوبية. وخلق خلقا ترك لهم الاختيار، واختيارهم ليس خارجا عن اختيار الله، وهم الإنس والجن. أنت مختار، انظر إلى قلبك، من تحب أعظم شيء، من تعبد، هذا شيء راجع لك. إذن الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، محبوبا معبودا. معنى هذا الكلام لو أن الإنسان عبد الله بدون حب، يعبد الله بدون حب، هذا غلط. يعبد الله بدون خوف، هذا غلط. يعبد الله بدون رجاء، هذا غلط. لذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، الإمام المروزي إمام خراسان الإمام العلم، قال رحمه الله: من عبد الله بالخوف وحده كان حروريا، يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده كان مرجيا، ومن عبد الله بالحب وحده كان زنديقا، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء كان سنيا. هذا شيء مهم، أن الإنسان يعبد الله على محبة، تعلم أن في هذه العبادة محبة لله. ولذلك يقول العلماء: كلما ارتقيت في مراقي العبودية كلما نلت المحبة. تريد أن الله يحبك بقدر عال، إذن لا بد أن تجد العبادة بقدر عال، أو بقدر ما يقوم في قلبك من مقامات العبودية، وفي بدنك من مقامات العبودية، وفي لسانك من مقامات العبودية، فحينئذ يرتفع قدرك. وبقدر ما ينزل، تتكلم بألفاظ هابطة، تتكلم بألفاظ سوقية، أفعالك غير منضبطة، قلبك غير منضبط، بقدر ذلك تنزل. لذلك هذه مسألة عظيمة، وإن يعني دققت عليها فلعظمتها. لذلك ينبغي لنا أن نفهم ما معنى توحيد الألوهية. مو معنى توحيد الألوهية أن تعتقد أن الله له التوكل والرجاء والخوف بس، هذا لا، معناه أن توجد هذه الأشياء له سبحانه وتعالى، تجعل قلبك متوجها إلى الله، متوكلا إلى الله، راغبا فيما عند الله. هذا معنى حقيقة توحيد الألوهية. قال: ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. ما الذي يجمعها؟ الذي يجمعه شيء واحد، وهو إفراد الله بكل عبادة قلبية. إفراد الله بكل عبادة قلبي. قلبك بيت لا ينبغي أن يكون فيه إلا ذكر الله، إلا محبة الله، إلا طاعة الله. ولذلك جاء في الحديث عن ابن عباس قال: لم يسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن. والمراد أي أن القلب عبد المؤمن ليس معناه أن الله فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا إذا صح، إنما المراد أن قلب العبد المؤمن هو محل ذكر الله، محل حب الله، محل طاعة الله، كما قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الآية قال ابن عباس وغيره: مثل نوره في قلب عبده المؤمن. هذا كيف تحصله؟ بتوحيد الألوهية. نعم. يقول رحمه الله: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاتك إلى الأسباب والوسائل، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. هذا شيء عظيم والله يا أخوة. لم يذكر المصنف توحيد الأسماء والصفات أولاً لكون هذه المسألة لم تكن من مقصوده في التأليف، لأن أكثر الانحرافات في زمانه كانت في توحيد الألوهية، هذا سبب. والسبب الآخر أن من سلف من العلماء قد أشبعوا مسائل توحيد الأسماء والصفات إشباعاً، ولكن قل تأليفهم في باب توحيد الألوهية لعدم وجود المخالف في توحيد الألوهية. وأما المصنف فإنما أفرد هذا الكتاب لذكر توحيد الألوهية. ولذلك نقول إن بين أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، بينهما علاقة. أو نقول توحيد العلمي والتوحيد العملي. توحيد العلمي توحيد إيش؟ الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، والتوحيد العملي توحيد الألوهية. هذا ليس معناه التقسيمات هذه باعتبار ليس بينها تنافر ولا تضايق. ولما نقول توحيد الربوبية فلا بد أن ننتبه أنها مستلزمة لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمنة لتوحيد الربوبية ومتضمنة لتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات دال بالمطابقة على توحيد الربوبية وعلى توحيد الألوهية. هذه علاقة أنواع التوحيد بعضها ببعض، إما الالتزام وإما التضمن وإما المطابقة. وهنا قال رحمه الله: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائل. هذا شيء عظيم، وهو ما يسميه بعضهم بالفناء في الربوبية، وهو أن تعتقد أن الأمور تجري أزمتها بأمر الله عز وجل، فلا مسكن لمحرك ولا محرك لساكن إلا بأمره جل وعلا. ما تسقط من ورقة ولا تنبت شجرة ولا يخرج زهر إلا بأمره سبحانه. إذا كان هذا حال الجماد، هل أحد يجي يضرب الشجرة يقول: يا شجرة لماذا لم تزهري أزهارا طيبة؟ ولا إذا شاف الأزهار ما هي طيبة يقول: أمر الله. ها؟ كل الناس يقولون أمر الله. طيب وش معنى إذا رأيت مقابلك أساء خلقه، ها، لمته وعاتبته وكأن الأمر بيده، كان الأولى لك أن ترجع إلى نفسك وتلوم نفسك، ولا بأس أن تعلمه وأن تنصحه، لكن نتكلم عن قضية أنه لماذا اللوم يتوجه إلى العقلاء ولا يتوجه إلى الجمادات ولا إلى النباتات، مع أن الكل بأمر الله عز وجل. إذا كان المقصود من اللوم النصح والإرشاد فهذا أمر مطلوب شرعا، إذا كان المقصود من اللوم اللوم نفسه والعتاب كأنه يقول للومه أنت شان جاني الرزق، غلط. والله لو هو أبوه وأمه وجده كلهم موجودين ما جاءك رزق إلا الله مكاتب، صح ولا لا؟ يا أخي العجيب، الناس اليوم لا يعترضون على النباتات ولا على الجمادات، لكن يعترضون على العقلاء إذا صدوا وصاروا بينهم وبين شيء من الأرزاق وكأنه هو المانع. إذا كان مقصودك النصيحة شرعا هذا شيء مطلوب، أن الإنسان ينصح شرعا، الظالم فلا يظلم، لكن أن تعتقد أنه المسبب فهذا غلط، أن تعتقد أنه المحرك فهذا غلط. لكن هذا ليس معناه إلغاء الأسباب، لا، إلغاء الأسباب موجود. نحن نشرب الماء، انتبه، أنت حينما تشرب الماء تقول الماء مر، وهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن الأسباب الله جل وعلا رتب عليها المسببات، رتب على الأسباب المسببات. أنت ضمان اشرب الماء، ما تقول أنت الآن لو الله يبي يذهب ظمئي لأذهب ظمئي بدون الماء، هذا اختبار لله وليس هذا توحيدا. هذا اختبار لله، هذا اعتراض على الله في واقع الأمر، وليس توحيدا. التوحيد أن تعتقد أن هذا الماء سبب للري، لأن الله جعله سبب للري ولم يجعل الطين سببا للري، فأنت لا تأخذ الطين لأن هذا ليس سبب، وإنما تأخذ الماء لأنه سبب، لكن تعتقد أن الله إذا لم يرد أن يجعله سببا فهو القادر، ولا لا؟ والله قادر. قد رأيت شخصا وقد توفي في المستشفى، وكان من عجائب أمره أنه كان يصيح إذا كان يعني في حالة فوقان، يصيح ويقول أنا ظمآن ظمآن، كل ما يعطونه ما يقول ظمآن، لا يذهب ريه، فكانوا يعطونه البنج ليتخدر حتى لا يصرخ، كل ما يعطونه ما يقول ازددت عطشا، لأن الله لم يريد. ولذلك لا يكون الإنسان يعتقد أن الأسباب بنفسها منتجة، هذا غلط. الأسباب مرتب عليها المسببات بأمر الله، لا بد أن تعتقد. هذه حقيقة توحيد الربوبية، حقيقة توحيد الربوبية أن تعتقد أنه لا مسكن لمحرك ولا محرك لساكن إلا بأمر الله عز وجل، مهما كانت الأسباب، فالأسباب بيد الله عز وجل، هو خالقها، هو موجد الأسباب، هو مرتب المسببات على الأسباب، فالأمر كله بيد الله عز وجل. ولذلك ظل في هذا الباب أقوام، فلما نظروا إلى أن الأمور كلها بيد الله تركوا الأسباب وصاروا من المتواكلين، وهذا غلط، لأن الشرع أمرك أن تتخذ الأسباب. وأقوام آخرون نظروا إلى أن الأشياء مرتبة على أسبابها كالوجوديين والطبائعين والماديين، فقالوا خلاص الأمور مرتبة على أسبابها، ما يحتاج أن نطلب من الله شيء. أرادوا الاستقلالية، مثل إنسان رجلين، أحدهما قلنا له تزوج، قال لماذا تزوج؟ الله إذا بيعطيني ولد يعطيني ولد بدون ما تزوج. والآخر قلنا له نسأل الله أن يرزقك الولد، قال لا ما يحتاج أنا متزوج بيجيني الولد. أليس ضلالتين؟ لا بد أن نتخذ الأسباب ونتوكل على خالق الأسباب وهو الله عز وجل، وهذا أمر عظيم يا إخوان، لا بد أن نقرأ فيه كتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله، كتاب عظيم. نعم. يقول رحمه الله: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. الله، هذا كلام عظيم، تركنا شيء من كلامه، وهذا المقام يثمر التوكل، مقام معرفة أن الله جل في علا إذا أراد أن يكون الشيء يكون، وإذا لم يرد لم يكن، يجعل الإنسان لا يلوم أحدا. ولكن هذا ليس معناه كما يفعله بعض الأقوام ممن يسمون أنفسهم بالملامتية. الملامتية قوم من الفرق الضالة المنحرفة، كانوا يفعلون الأشياء ويقول نريد الناس أن يلوموننا لأنهم لا يعلمون أنها بإرادة الله. ومن أمرك بهذا؟ هذا أمر لا يجوز. ولذلك الملامتية هذه فرقة ضالة. نحن نقول إن اللوم إذا كان متوجها إلى أحد من ناحية شرعية فهذا أمر مطلوب، لماذا ظلمت فلان؟ اتق الله في نفسك، فأنت إنما تلومه لما يلحقه من الضرر الذي فعله تجاه نفسه، ومن الضرر الذي فعله تجاه أخيه المسلم، لا لكونه هو المانع والحاجز، وإنما تلومه لأنه أصبح حاجزا ومانعا في خير، أو أصبح حاجزا ومانعا عن ترك شر مثلا، فاللوم متوجه له، وإلا الأمور كلها بمقادير الله عز وجل. فهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق. نسأل الله أن يرحمنا، كم نشتكي إلى الناس، والله كم نشتكي إلى الناس. جاء رجل الإمام الشعبي، أظنه الإمام الشعبي، وأصبح يشتكي عنده، يشتكي ويشتكي ويشتكي أمام الناس، فلما انتهى من الدرس أخذ بيده وقال له: يا هذا، أترى عيني هذه؟ قال: نعم. قال: والله منذ 40 سنة لم أرى بها، ولا تعلم بذلك حتى زوجتي. يشتكي الخالق لمن؟ يا أخي لا بأس أن تقول للطبيب والله أنا عندي تعبان كذا، لكن أنك أنت كل ما شفت إنسان والله أنا تعبان والله أنا هلكان، ليش؟ شو الداعي؟ لا بأس أن تشتكي عند من يمكن أن يجعله الله سببا للشفاء أو سببا للرزق أو سببا للخير، ما في بأس. أما كل أحد تراه لماذا؟ ترك شكاية الخلق وترك لومه والرضا عن الله والتسليم لحكمه، كلام عظيم. ثم قال رحمه الله: فإذا عرفت ذلك، عرفت توحيد الربوبية توحيد الألوهية، فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، أفعال من الله للعبد، والتأله والعبادة والعبودية من عباده له سبحانه وتعالى. أيهما أسبق؟ فعل الله للعبد أسبق ولا فعل العبد للرب أسبق؟ ولذلك من هنا ندرك أنك مهما عبدت لا تستطيع أن تكافئه، لأن فعله أسبق وفعله أشمل وفعله أكمل، وفعلك جاء بعده وليس بأكمل ولا أشمل ولا أتم، سبحان الله. ومن هنا ندرك أننا مهما نفعل لا نستحق بأعمالنا، لا نستحق ولا نوجب على الله شيئا، وإنما هذه أعمال نقدمها كما أمرنا الله، وإلا فليست هي عوضا وثمنا للجنة أبدا والله، ولا عوضا وثمنا لرضا الله، وإنما أعمالنا هي أسباب جعلها الله لنيل مرضاته وكرامته ورحمته سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن ندرك، الإنسان العاقل يفكر، يا أخي شخص يا الحسن، شخص أعطاك 100 دينار دين في وقت الحاجة، 100 دينار فقط أعطاك دين في وقت الحاجة، فك عنك أزمة، كلما تراه شو تقول له في قلبك؟ أقل شيء إذا ما قلت لسانك قول والله هذا اللي سوى الخير لي. ليش؟ عشان 100 دينار. طيب وأنت في كل لحظة من لحظات حياتك من الذي ينعم عليك؟ فيجري الدم في عروقك ويخلي خلايا مخك هذه شغالة ما تصير مجنون، ويخلي خلايا دماغك عينك هذه تمشي ما يخليك أعمى. من؟ ولذلك الله يخلق العميان لماذا؟ عبرة للمتبصرين. يخلق المجانين لماذا؟ عبرة للمتبصرين وابتلاء له. حكم يا أخي. الله أكبر. إنسان أسدى إليك معروفا فلا زلت تشكره وتذكره حتى يكاد هو يخجل من ذكرك إياه، فلماذا تغفل عن ذكر رب البرية جل في علاه؟ الله المستعان. نعم. يقول: كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. ومن هنا تدرك، انتبه، لا أحد يستحق شيء من الله إلا برحمته، هو أرحم الراحمين، هو أرحم الراحمين، هو الرحمن الرحيم. الرحمن ذاتا والرحيم فعلا. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن صيغة فعلان ومعناه أن الله عز وجل موصوف بتمام الرحمة، والرحيم فعيل بمعنى موصل الرحمة. فالأول الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة يوصلها إليك. لولا رحمته ما استحققت شيئا، لولا رحمته ما أعطاك شيئا. وهذا مؤكد لكلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عز وجل استحق، لو أن الله عز وجل عامل الكافر بعدله لما استحق الكافر شربة ماء، فيعامله برحمته الواسعة. نعم. يقول رحمه الله: على أن أنفس الأعمال وأجلها قدر توحيد الله تعالى. هذا شيء مهم جدا أن تدرك يا عبد الله، أن أعظم ما عليك وأهم ما عليك وأول ما عليك أن تتعلم توحيد الله. إذا تعلمت توحيد الله وأصبح الله جل في علا أعظم شيء في قلبك، فأنت وإلا فوالله كثير من الزهاد والعباد بل ومن أهل الصف الأول ومن أهل الخيرات والحسنات ليس للتوحيد في قلوبهم مقام، ولذلك يتأخرون. ولنتأمل في هاتين القصتين. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي رجل من أمتي يوم القيامة وله حسنات كجبال تهامة. من أمتي يعني مسلم ولا لا؟ مسلم، ومعه حسنات كجبال تهامة، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته ثم يلقى في النار. ويأتي شخص آخر ومعه سيئات صحائف كثيرة ولكن معه بطاقة لا إله إلا الله. طيب والأول معه بطاقة لا إله إلا الله؟ لا، الثاني قام في قلبه مقامات التوحيد والأول ما قام في قلبه مقامات التوحيد. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم تفضل. استمر إلى وقت الإقامة إن شاء الله. بسم الله. يقول رحمه الله: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران. الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا. والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار. ألا يكون في القلب مخالفة مخالفة ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاده ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. قوله رحمه الله: غير أن التوحيد له قشران، ذكر رحمه الله أن التوحيد له قشر ولباب، وهذا ليس معناه كما يفهم بعض الناس أنه أراد الاستهجان، لا، يعني هذه التمرة الآن أمامنا نمثل الآن، الآن التمر فيه قشر وفيه لب، فمن قال أن اللب هو المراد والقشر نلقيه فهذا ليس بصحيح، ومن قال القشر نستفيد منه واللب نستفيد منه. الآن تأكلون قشر التمر ولا ما تأكلون؟ طبعا تأكلون. إذن هذا ليس معنى أن كل شيء له قشر ولب أن القشر ليس مرادا، لا، إنما مراده رحمه الله ليس التزهيد في هذا، وإنما مراد أن ربما يأتي إنسان ويلبس التوحيد لبسا ظاهرا وليس هو المراد، المراد لب التوحيد. وتقسيم الدين إلى قشر ولباب، هذا التقسيم في حد ذاته مخالف لما عليه الكتاب والسنة ولم يرد فيه دليل، وإنما جاء به بعض المتأخرين في نهاية القرن السادس الهجري، ولم يكن هو معروفا في كلام المتقدمين رحمهم الله تعالى. وتسمية التوحيد أيضا بأن هناك قشر ولب هذا أيضا للمتأخرين، وهذا الكلام أخذه المصنف رحمه الله من أبي حامد الغزالي في إحياء من إحيائه. ولذلك ينبغي لطالب العلم حينما يأخذ من كلام بعض العلماء ممن لم يرضعوا من لبان أهل السنة أن يكون على ذكر وتنبه حتى لا يأخذ من كلامه ما يكون مخالفا للحق. فلذلك نحن نقول إن تقسيم التوحيد إلى قشر ولباب فيه نظر، ولكن نستيقن بأن مراد المصنف رحمه الله ليس أن القشر غير مراد، لا، مراده أن هناك شيء اسمه قشر وهو الظاهر، وشيء هناك اللب وهو ما في القلب، والمراد هما معا، فليس أحدهما بمستغن عن الآخر ولا أحدهما يغني عن الآخر. فمثلا لو أن الإنسان اعتقد بقلبه التوحيد وقلنا له قل لا إله إلا الله فأبى، هذا لا ينفعه مع أنه سماه قشرا. ولو أن إنسانا عكس الأمر وقال لا إله إلا الله وفي قلبه يعتقد التثليث مثلا كقول بعض المستشرقين فهذا لا ينفعه أيضا، فعلى كل حال هذه العبارة فيها نظر، ولكن كما أني ذكرت نلتمس له رحمه الله العذر بأنه ما أراد ذات التقسيم، وإنما أراد بيان أن التوحيد قد يلبسه من ليس أهلا له، قد يلبس التوحيد من ليس أهلا له، يسمي نفسه مسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشوي ولا إذا به البدو المدد، وين رب العالمين؟ يقول لا إله إلا الله ثم يعتقد عياذا بالله أن الأقطاب والأغوات ينفعون من دون الله، أن الأولياء والأسياد ينفعون من دون الله عز وجل، أو الأنبياء ينفعون من دون الله عز وجل، كقول النصارى أن عيسى هو المخلص، وإذا أصابتهم المصيبات ينادون يا عيسى لا يقولون يا الله. فلذلك قال الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، فالقول قول اللسان لا إله إلا الله مجردا عن القلب هذا ليس بنافع، إنما هو زي من يتزيى بزي أهل الإسلام، وليس زيه حقيقة ولا واقعا. قال ويسمى هذا القول توحيدا. لماذا يسمى هذا القول توحيدا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وأني رسول الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة فقد عصم مني دما ومالا. إذن تأملوا معي، ويسمى هذا القول توحيدا باعتبار أنه انتسب وصار من أهل الإسلام، صار معصوم الدم في الظاهر، ما لم يأتي بناقض ينقضه. ولذلك لما قال عبد الله بن أبي والله لئن ذهبت إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، ويعني نفسه بذلك الأعز، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أصحابه يعني في الظاهر يقول لا إله إلا الله وهو في الباطن منافق، كما أنزل الوحي، كما أنزل الله الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أنه رئيس المنافقين. قال وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، يعني بقوله لا إله إلا الله ناقض التثليث. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا نافية لجنس معبودة، إله بمعنى معبود هذا اسمها منصوب، ودائما لا النافية الجنس تأتي اسمها ويحذف خبرها في الغالب، وخبرها مقدر هنا لا معبودة، لا إله حق إلا الله، إلا الله فهو حق. وهنا يرد سؤال ماذا لو قال إنسان لا إله إلا الله يعني لا موجود إلا الله، هذا صح ولا غلط؟ ليش؟ ها؟ طيب وذي وش وجه الغلط فيه؟ أحسنت، أنت موجود والناس موجودين والسماوات موجودة والأراضين موجودة، شون تقول لا موجودة إلا الله؟ الوجود وجودان، وجود الخالق ووجود المخلوق، فأنت لما تقول لا موجودة إلا الله نفيت وجود المخلوق، وهذا هو الفناء الذي أتى به ابن عربي وأمثاله، فلنحذر من هذا التفسير الغلط. ومن الناس من يقول لا إله إلا الله يا إله خالق إلا الله، من أين جابوا تفسير إله بمعنى خالق؟ عجيب التفسير هذا، هذا لا في اللغة ولا في لغة القرآن ولا في لغة السنة ولا في كلام العرب، من أين جابوه؟ جابوه من كلام المناطقة. لا خالق إلا الله جملة صحيحة، لكن ليست جملة تفسيرية للا إله إلا الله، انتبهوا، لا خالق إلا الله جملة صحيحة، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مالك إلا الله، جمل صحيحة، لكن جعلها تفسيرا لجملة لا إله إلا الله غلط. ايش اسمك؟ إبراهيم. لو جاء إنسان وقلنا له هذا إبراهيم، ما معنى إبراهيم؟ تأمل الآن، لو قال إنسان قلنا له ما معنى إبراهيم؟ قال إبراهيم يعني ابن أبيه، ابن أبيه، كلام صح ولا غلط؟ كلام صح، لكن تفسير غلط ولا مو غلط؟ غلط. نقول ما معنى إبراهيم؟ ما معنى إبراهيم؟ ما قلنا ما قلنا وش الكلمة التي تستلزمه إبراهيم؟ ما قلنا هذا. فلا إله إلا الله لا يصح أن نفسرها بلا خالق إلا الله، لأن هذا تفسير باللازم، تفسير بإيش؟ بالتضمن، عفوا، تفسير بالتضمن. والتفسير بالتضمن لا يصار إليه إلا إذا أردنا منه معنى خاصا وليس هنا مرادا. فمعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. إذا قال الإنسان لا معبود حق إلا الله فمعناه نفى التثليث، لأن من أثبت الألوهية فقد أثبت الربوبية ولا عكس، من أثبت الألوهية فقد أثبت الربوبية ولا عكس. قال وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا. ماذا قال الله عن المنافقين؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في إيش؟ في خبرهم ولا في قولهم؟ في قولهم، الخبر صحيح محمد رسول الله خبر صحيح، لكن قولهم هو الكذب. ليش قولهم كذب؟ لأنهم ما قالوها عن اعتقاد، ما قالوها عن اعتقاد. مثل المستشرقين الآن، تفتح كتاب معجم مفارسة ألفاظ الحديث تجد لا إله إلا الله مكتوب أكثر من 100 مرة، 5 صفحات. هذا المستشرق كتب لا إله إلا الله حديث كذا، لا إله إلا الله حديث كذا، لا إله إلا الله حديث كذا. هل هذا معناه صار مسلم؟ لا، لأنه ما كتبها ولا قالها ولا تلفظ بها عن اعتقاد، فهذا لن تنفعه. إذن صار قشرا ولا لا؟ هذا مراد المصنف لما قال عن ذلك إنه قشر. قال والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول. هذا أمر مهم، هذا أمر قلبي، ومع ذلك سماه قشرا، يعني لباس يتزيى به يظهر في الأعمال. قلت لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لابد أن تحافظ على هذه الكلمة التي قلتها مع الاعتقاد، فلا يظهر منك ما يخالف معنى، لأنه لو ظهر منك ما يخالف معنى أصبح الزي الذي لبسته مشقوقا مقطعا غير صحيح. لذلك قال أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول. يعني إنسان قلنا له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، ولما جاء يقوم قال يا عمر المدد اشهد. الآن أتى بشيء مخالف، إنسان يقول لا إله إلا الله، فقلنا له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، وبعدين قلنا له إيش هذا العجل المربوط عندي؟ قال والله هذا العجل للسيد الدسوقي رحمه الله. يا سلام، هذا الآن شيء عجيب موجود في الأمة. ولذلك لا بد من تصحيح هذه المفاهيم أيها الإخوة، ودعوة الناس للتوحيد. وفي بعض الناس اليوم مزهدين بالتوحيد، يقول إيش التوحيد؟ نحن ناس مسلمين موحدين، مسلمين موحدين، ما قلنا شيء، لكن لا نحتاج إلى زيادة التوحيد. كل يوم نحتاج إلى زيادة التوحيد، كل يوم نحتاج إلى أن نذكر بالتوحيد حتى نموت على التوحيد ونحيا بالتوحيد ونبعث على التوحيد. يقول نتعلم التوحيد في 10 دقائق. والله الذي لا إله إلا والذي قال هذا الكلام هو الذي وقع في الشرك، وقع في الشرك الصراح. الذي يقول التوحيد حنا أبانا وأماتنا كلهم مسلمين ما نحتاج التوحيد، طيب أجل ليش القرآن كله في التوحيد؟ سؤال مهم، ليش القرآن كله في التوحيد؟ القرآن كله في التوحيد، وإن كنت أنت أبا عن جد موحد لكن تحتاج لهذا التوحيد. اليوم بعض المسؤولين الكبار ربما يقوم مقام يقول بفضل الله وبفضل فلان، ما يعرف أن هذا ما يجوز، أن هذا من شرك الألفاظ. كثير من الناس اليوم يقول والنعمة، يحلف بغير الله عز وجل. إذن نحن بحاجة للتوحيد، أن لا يكون في القلب مخالف ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك، اعتقاد أن ما كان اسمه عبادة فلا يصرف لغير الله، اعتقاد أن ما كان اسمه عبادة فلا يجوز أن يصرف لغير الله، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به. وهذا هو توحيد عامة الناس، وهذا منجن يا إخوة، انتبهوا، التوحيد الذي عليه عامة الناس منجن، وهو أن يقول لا إله إلا الله ولا يأتي بما يناقضه، هذا التوحيد منجن، وهو الذي عليه أكثر أهل الإسلام، لأن أكثر الناس مسلمين، ثم أهل الإيمان أقل، ثم أهل الإحسان أقل فأقل. ولذلك يقول الله جل وعلا في القرآن: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، انتبه، وما أكثر الناس ولو حرصت بإيش؟ بمؤمنين، يعني فيه مسلمين لكن المؤمنين قلة، المؤمنين أقل درجة من المسلمين، وهم الذين حققوا التوحيد، وهو الذي يأتي في لباب التوحيد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحققون التوحيد. المقصود أيها الإخوة أن من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بما يناقضه فهذا هو المسلم الذي له ما على المسلمين وعليه ما على المسلمين، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتكلم فيه لا في عرضه ولا في ماله ولا في نفسه، بل جنابه محفوظ. ولكن من قال لا إله إلا الله وأتى بما ينقض هذه الكلمة فهذا الذي يقال عنه أنه المرتد. ولكن من الذي يحكم بالمرتد أو بالردة؟ ليس كل أحد يا إخوان، لو فتحنا الباب في الحكم لكل أحد لكل واحد صار قاضيا ومفتيا وحاكما، هذا لا يصلح. إنما هذه المسائل مفتوح متروك لمن؟ للحكام والقضاة والمفتين. أنت الآن صدر كلام من شخص، ترفع هذا الكلام للمفتي، ترفع هذا الكلام للقاضي، ترفع هذا الكلام للحاكم. ليش؟ أنت تقول هذا الشرك، نعم ارفعه إلى القاضي والمفتي والحاكم، هو الذي يتولى الحكم والتنفيذ. أما أنت لو فتحنا هذا الباب لكان كل واحد يكفر الآخر، واحد مشتهين يكفر شخص، إيش يفعل؟ يقول والله أنا سمعت قال كذا وكذا وكذا، ويفتري عليه. وبعدين طيب، وإن كان صادقا في نقله مما قال، ربما أنه بحاجة إلى أن ينبه، بحاجة إلى أن يذكر. فهذه مسائل مهمة جدا. من أظهر التوحيد ولم يأتي بما يناقضه فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ومن أتى بالتوحيد وأتى بما يناقضه فهذا يرفع أمره إلى الحكام وإلى المفتين وإلى القضاة، حتى لا تكون المسألة حيص بيس. التكفيرين اليوم كل واحد يكفر الثاني، ليش؟ لأن كل واحد منهم يقوم مقام المذكر للآخر، كأنه يقول أنا الحاكم وأنا القاضي، ينزل نفسه منزلة القاضي والمفتي والحاكم، وهذا لا يصلح. ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. نعم. يقول رحمه الله: والباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات إلى الوصائف، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. يعني لباب التوحيد حقيقته في جهته، في جهة الربوبية، لا يرى الأمور إلا من الله. في جهة الألوهية يجتهد وينتصب وينصب، وفي تحقيق التوحيد يبذل جهده وجهده في تحقيق التوحيد، فيفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. يعني ما يكتفي بمجرد أن يقول الله معبود، طيب صل، كان الله معبود بحق، أنا ما راح أصلي لغير الله، طيب صل، يقول لي صل، يقول لو شاء الله صليت أنا صليت، طيب هم الله عز وجل لو شاء يرزقك يرزقك، ليش تروح دوام وما تجي المسجد؟ قال يا أخي الله الرزاق أمرنا أن نطلب الرزق، طيب الله الهادي أمرك أن تطلب الهداية ولا لا؟ سبحان الله، الإنسان كم هو متناقض، والله تناقض عجيب. فمن يريد أن يأتي بلباب التوحيد ويحقق التوحيد ماذا يفعل؟ في أفعال الله فيما يقع عليه من الأمور لا يرى إلا فعلا لله عز وجل. إذا وقع عليك أمر ولم ترى إلا فعل الله، ما الذي يحصل؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم عبوديته يا أخوان. والله هذه كلمات لا تأتي يا أخوان بالكلام، والله لو كانت تأتي بالكلام لكنا الآن هذا الكلام يأتي بالعمل. لو الإنسان شاهد مشهد الربوبية لايقن أن كل ما يجري عليه من الأفعال هو بأمر الله، ما تضجر ولا تذمر ولا اشتكى، بل ينظر ما الذي وقع عليه. الذي وقع عليه أحد ثلاثة أمور. كم شيء؟ أحد ثلاثة أمور: إما نعمة فهو بحاجة إلى شكر الله، يقابل النعمة بالشكر، وإما انتبه بلية فهو يدرك أن ذلك إما ابتلاء من الله لرفعة درجته. وكيف يعرف ذلك؟ كيف يعرف ذلك؟ هذا شيء مهم. يعني إذا جاءك ابتلاء من الله كيف تعرف أن هذا ليس بسبب ذنوبك إنما بسبب رفع درجتك؟ إذا لم تكن متضجرا مما وقع فاعلم أن ذلك إنما كان لرفعتك، وإذا أصبحت منه متضجرا فاعلم أنه بسبب ذنوبك. هذا شيء ضابط مهم. بعض الإنسان أحيانا يبتلى بابتلاءات لما ينظر يقول نعم، فماذا تفعل؟ تستغفر، تستغفر وتتوب إلى الله جل وعلا. وإما أن الذي وقع عليك مخالفا للشرع فماذا تفعل؟ تتوب. حال الإنسان داير بين هذه الثلاث: إما نعمة من الله عليه، أو ابتلاء من الله به، أو انتبه، أو أنه واقع في معصية الله. في المعصية يرجع ينزع ويتوب ويندم، في البلاء يصبر ويرضى، في النعماء يشكر ويذكر، بذلك تصلح أحواله كلها، فيصبح يقابل الربوبية بالعبودية، يقابل الربوبية بالعبودية. الله أكبر. وإن كان ذلك قليلا، ملائكة يعبدون الله ليل ونهار ويقولون ما عبدناك حق عبادتك، فكيف بنا نحن المقصرون؟ صلى الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا. طيب، اليوم يمكن تأخرنا قليل لأجل المقدمة، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يبارك لنا في الوقت، البركة من الله سبحانه وتعالى.